تحدثت مع بعض أصحابي عن إنجاب الأطفال فقالوا لي إن العقل يقول إن العدد الصغير 2 أو 3 بالكثير أفضل على تربيتهم تربية صحيحة وتعليمهم. بارك الله فيكم. يسأل عن تحديد النسل في مثل هذه الأمور. هذا كلام فاسد. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: تزاوج تولد فإني مكاثر بكم الأمم. والأرزاق على الله جل وعلا وليست على الآباء والأمهات. ثم الإنسان إذا اكثر ب2 أو 3 هل عنده ضمانة بأنهم لا يموتون؟ وقد يموتون عند فوات الأوان، شيخ أخته وشيخ أخت امرأته وعجزه وعجزها. التقيد بما في القرآن الكريم: والواليات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا كفت المرأة عن الحمل خلال الحولين فيعتبر هذا تنظيم في غاية الجمال. وأما هذه الدعوة السيئة: بلاش من الإكثار، حددوا النسل، الله هو المتكفل بالأرزاق. يقول جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ونعى الله على العرب غلامهم في قاعدة لأولادهم خشية الإنفاق، قال: نحن رزقهم وإياهم، فالله هو الرزاق، لا يريد من العباد شيء، تكفل بأرزاقهم. فينبغي للمسلم أن يكون صادق التوكل على الله، حسن الظن بربه جل وعلا، واثقا بأنه متكفل بأرزاق سائر من يدب أو ما يدب على هذه الأرض، فلا يدخل نفسه في أمور الله أغناه عن الخوض فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.